بسم الله الرحمن الرحيم. الذين لا ليسوا علماء ولا طلبة علم ولا هم مبتغون للحق ماذا يسمون؟ همج، يسمون همج ورعاء، همج يقال لهم همج، همج الرعاء، همج لا خير فيهم. هذا ينطبق على من لا عناية له بدينه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وأخبرنا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا سليمان بن أحمد قال أخبرنا عتبة بن حماد قال حدثني ابن ثوبان قال حدثني عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو معلم أو متعلم. حصل أن الحديث هذا القدر من الحديث ثابت وأصوله كثيرة، وغير ذكر الله وغير الهدى وغير الطاعة لله عز وجل ماذا سيكون؟ عاصي وفجور وفتن، هذه ملعونة مذمومة مبغوضة عند الله عز وجل. والدنيا محقرة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما تلقى كافرا منها شر ماء. الدنيا أهون عند الله من هذا عليكم. وعلى هذا الاغتراب بالملعون فيه ضرر على الإنسان، الانبهار بالملعونة بفتنها وبفتن يعني ماذا ببهرجها بزخارفها بما كان من شرع الله منها، هذا هلكة. متابعة للملاعين. قال رحمه الله: حدثني سعيد بن سيد، سعيد بن سيد قال أخبرنا محمد بن معاوية الأموي قال أخبرنا جعفر بن محمد الفريابي قال أخبرنا هشام بن عمار. في صحيح البخاري حديث عاد لي حديث عن المعازة من طريق هشام بن عمار، وهو اختلط وما كان قبل اختلاطهم الأحاديث أهل العلم يقبلون، أو بعض أهل العلم يقبلون من حديثه ما كان قبل اختلاطه. قال أنا صدق قال أخبرنا صدقة بن خال قال أخبرنا عثمان بن أبي العاتكة علي بن يزيد وهو الهادي ترك الظاهر نعم ترك عن القاسم وهو ابن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه صدي بن عجلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا العلم قبل أن يقبل وقبل أن يرفع. ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في سائر الناس بعد وجمع بين أصبعين الوسطى واللفتة للإبهام. ولكل درجات مما عملوا. هذا الحديث ضعيف. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا الحديث ضعيف يتعارض مع أدلة، ولكن العالم والمتعلم من حيث أن العالم مأجور والمتعلم مأجور مع مأجور مع تفاوت الأجور، تفاوت الأجور ركوب سواء من حيث أن هذا مأجور وهذا مأجور. هذا الحديث عن جنس الأجر، أما المساواة في الأجر فيلزم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا الحديث كما ترى. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ولما كانت الدنيا حقيرة، مفتاح دار السعادة صفحة 90، ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كان وما فيه كانت وما فيها في غاية البعد منهم. هذا هو حقيقة اللعنة. وسبحانه إنما خلقها مزرعة للآخرة ومعبرا إليها يتزود منها عباده إليه، فلن يكون يقرب منها إلا ما كان متضمنا لإقامة ذكره ومفضيا إلى محابه. وهو العلم الذي به يعرف الله ويعبد ويذكر ويثنى عليه ويمجد. يعني في الوجه 49 من أوجه فضل العلم. ولهذا خلقها وخلق أهلها كما قال تعالى: خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتضمنت هاتان الآيتان أنه سبحانه إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد. فهذا المطلوب وما كان طريقا إليه من العلم والتعليم فهو المستثنى من اللعنة، واللعنة واقعة على ما عداه إذ هو بعيد عن الله وعن محابه وعن دينه، وهذا هو متعلق العقاب في الآخرة. فإنه كان كما كان متعلق اللعنة التي تتضمن الذنب والبغض فهو متعلق العقاب. والله سبحانه إنما يحب من عباده ذكره وعبادته ومعرفته ومحبته ولوازم ذلك، وما أفضى إليه وما عداه فهو مبغوض له مذموم عنده. إذا ما فائدة الحياة الدنيا إذا لم تكن في طاعة الله؟ والله ليه لحنا؟ ما فائدة هذه الحياة ما لم تكن في طاعة الله؟ ما حال أبي بن يزيد الهاني؟ ما تقول لهم طريق أخرى نأتي عليها إن شاء الله في وقتها.